كل واحد منا يكون عنده شغله وتعبه وجهده يوميا نعمل. كل واحد منا يعمل باختصاصه. الناس اللي لهم اختصاصات اجتماعية، اختصاصات تربوية، اللي بسوق المال والأعمال، اللي يشتغلون بالوزارات، كل واحد منا يحب انه يحصل نتيجة العمل هذا، سواء انه يشوف الأثر النفسي، الأثر الروحي، يحب يسمع كلمة طيبة تبين انه جهده هذا ما ضاع. نحب نحصل على رواتبنا، المعاش اللي قاعد ننطره في نهاية كل شهر. هذه كلها أمور تساعد ان الواحد يجتهد في عمله، وايضا يطمئن ان انا تعبي هذا مو قاعد يروح علي. تعرفون طعم السعاده اللي نحصل عليه لما تينا مكافاه او تينا كلمه شكر او كتاب يرسل انه ما قصرت على عملك، والعمل هذا اللي تعبته او اللي تعبتيه ترى ما ضاع عندنا. لما نحصل لنا مدير يتعامل معنا بهالطريقه، شنو مكانه هالمدير تصير عندنا؟ واحنا شنو الوضع النفسي اللي نستمتع فيه طول اليوم؟ ويمكن بعضنا يقعد في العمل يزيد ساعات إضافية من كثر الوناسة اللي هو فيها. رب العالمين سبحانه وتعالى بما أن احنا نتكلم عن السعادة الحقيقية يتعامل معنا بنفس الطريقة. الواحد منا أثناء حياته عمل وتعب واجتهد، وده أن نتيجة هالعمل هذا ما تؤخر، يبي يشوف بسرعة عملي مقبول ولا لا، تعبي هذا مرضي عنه ولا لا، النتيجة اللي كنت أتوقعها وحاطها ببالي هي فعلا اللي قاعد أشوفها الحين بعيني؟ مجرد التأخير يا جماعة يسبب قلق وخوف. رب العالمين سبحانه عالم بهالأمور هذه. لذلك في هاللحظات هذه اللي احنا قاعد نتكلم فيها الآن في القبر اللي الناس دائما تخاف منه، رب العالمين سبحانه حريص أنه يطمننا ويسكن قلوبنا ويريحنا، حريص أنه يونسنا، يكون في شيء مؤنس أنيس لنا في القبر. لذلك يا جماعة الأنيس الأول اللي يريح الواحد منه في قبره عمل الصالح، تعبه، اجتهاده. لذلك احنا اتفقنا ان يجي العمل الصالح على شكل انسان جميل وحسن الوجه. فالواحد منا لما يشوفه يا رب بلغنا هالمشهد، يقول له من انت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير، فيرد عليه يقول له انا عملك الصالح. اخواني خواتي، بما ان احنا الحين برمضان، تذكرون كم مره صمتوا وكم عدد الايام من بديتوا تصومون لها اللحظه هذه؟ تذكرون كم مره صليتوا سواء صلاه فرض ولا نافله؟ كم مره صمتوا اثنين وخميس؟ كم مره رحتوا العمره اللي الله كتب لهم مرات حج؟ كم مرة حجيتوا؟ كم عدد الأيام هذه كلها اللي كانت في العبادات؟ الصدقات اللي تصدقتوها ما بين عملة معدنية ولا ورقية داخل البلد ولا خارجها، كم مرة حصل هالموضوع؟ وكم قيمة المبالغ كلها؟ يا جماعة هالأمور هذه كلها محسوبة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ما يضيع منها شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أعمالنا من صلاة وصيام وحج وعمرة وإحسان إلى الناس وقربات، هذه كلها محسوبة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ما يضيع منها أي شيء أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا وضع في قبره كانت الصلاة عند رأسه مثل حماية، وكانت الزكاة عن شماله، وكان الصيام عن يمينه، وبقية أفعال الخير والقربات والطاعات تكون عند رجليه، مثل الإحاطة الكاملة لحماية هذا المؤمن في قبره، تحميه من أي شيء ممكن يؤذيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأي شيء يجي له من قبل رأسه ممكن أن يسيء له، تقول الصلاة ما قبلي مدخل، فإذا أتى من الشمال تقول الزكاة ما قبلي مدخل، فإذا أتي من اليمين يقول الصيام ما قبلي مدخل، ماكو صوبي أبدا، فإذا أتي من قبل رجليه تقول الأفعال هذه الطيبة من خيرات وإحسان إلى الناس وحسن تعامل ما قبلي مدخل، حماية، وقاية، دار مدارة. هذه يا جماعة لحظة سعادة الواحد يستمتع فيها، أن عملي ما ضاع وتعبي هذا ما نسي عندي. لذلك يا جماعة اللي بذل ماله وحج راح يسعد، واللي صام في أيام الصيف وتقرب لله عز وجل باثنين وخميس راح تسعد وما راح يضيع عليك هذا. الناس اللي بذلت أموالها صدقات لوجه الله عز وجل والله ما راح يضيع وراح تسعدون. اللي بدأ أمه على مواعيد وشغل لوجه الله ولأنها تستحق راح تسعدون. كل هالأمور هذه ما راح تنسى وراح تفرحون فيها في هاللحظة، لحظة السعادة في القبر اللي الله عز وجل أعدها للمؤمنين والمؤمنات. من مفاتيح السعادة في القبر اللي بينها النبي صلى الله عليه وسلم واللي كلنا نقدر عليها إن شاء الله، اللي هو حفظ سورة تبارك، سورة الملك. سورة تبارك صفحتين تقريبا. لذلك من أفضل الأعمال اللي ممكن الواحد يخدم نفسه فيها في هذه المحطة ليسعد نفسه إنه يحفظ سورة تبارك. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام هي المانعة المنجية من عذاب القبر. بس خلونا شوي نتكلم عن هالسورة. ليش صارت سورة تبارك إيه لي لها هالفضيلة؟ يا جماعة كل سورة في القرآن فضيلتها لها ارتباط كبير بالسورة نفسها. اللي يقرأ سورة تبارك من بدايتها رب العالمين سبحانه يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. احنا الآن في مرحلة الموت في القبر فناسبها من البداية. قال الذي خلق الموت والحياة ليش؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اختبار من اللي عمله أحسن. احنا اليوم قاعد نتكلم عن أن أحد أسباب السعادة العمل الصالح هو اللي يفرحني ويسعدني عند الله عز وجل. لذلك سورة تبارك صارت مناسب لها الفضل هذا مقابل أن فيها أن الإنسان يبتلى بعمر اللي عاشه. هل راح يعمل فيها أعمال تسر فيها المرحلة هذه ولا لا؟ لذلك يا جماعة نحفظ سورة تبارك ونحفظها عيالنا ففيها خير كبير. أمر أخير يا جماعة، تدرون شنو كلمة السر في العمل الصالح وخاصة في هالمرحلة هذه في محطة القبر؟ اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن فضيلة العمل الصالح اللي تشكل الإنسان ويفرح فيه ويسعد، الأمر الوحيد يا جماعة كلمة السر هي الإنجاز. أن الواحد بدأ يستثمر وقته وعمره وكل ما عنده من طاقات وأفكار بحيث أنه في هالمرحلة هذه لو وصل ما يضيع عليه شيء. الحمد لله استغليت وقتي، استغليت العطلة، استغليت رمضان، استغليت المواسم، فما في مجال كان لي أني أعمل فيه خيرات إلا سويتها. لذلك في بعض الناس يتفنن كل عمل صالح إلا يكون له فيه مشاركة صغيرة. ما قدر يسوي هالعمل هذا لظرف معين يخلي أحد يسويه، مثلا يدفع فلوس حق واحد يحج هو ما يقدر، هو ما يقدر يقرأ قرآن، أمي مو متعلم، يوزع مصاحف فيكون له سهم خير في كل الأعمال الصالحة، فما إن شاء الله في هالوقت هذا اللي هو محتاج حق عمله إلا يلقى عنده حماية تحميه من كل المناطق اللي دار مداره فيفرح ويسعد في هالموقف هذا اللي كلنا نتمنى يا رب وياكم نكون فيه من السعداء. رحلة السعادة مستمرة وإحنا الآن في بداياتها، عسى الله سبحانه وتعالى يوصلنا نصها وختامها ونسعد بكل ما فيها من خيرات. إن شاء الله ألقاكم في لقاء قادم مع زين الشهور وفمالله.